فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. بعد كده بقى الصورة اللي بعدها بيقول فقدان صورتين. يا سلام، المسلمين فقدوا صورتين وما يعرفوش، وصديقنا ده هو اللي اكتشفها. والله يا جدع جزاك الله شرا، صدق ما كناش عارفين. ايه بقى الصورتين؟ قال لك صورة اسمها الخلع، بيقال فيها اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. والصورة التانية اسمها الحفد، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملحق. كتب تحتها كانت في مصحف أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود بينما نحن لا نجدهما اليوم. طيب عشان ما طولش في الجزئية دي هنفتح كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام العلامة الألوسي رحمه الله، طبع الدار إحياء التراث العربي في الجزء 30 صفحة رقم 279. بيقول إيه؟ ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن في مقابلته، فتلك الآحاد مما لا يلتفت إليه. وبدأ بقى يتكلم على هاتين السورتين المزعومتين الخلع والحفد، فبيقول إيه؟ وعكس هذا القول في السورتين المذكورتين قيل في سورتي الخلع والحفد وفي ألفاظهما روايات منها ما يقنط به الحنفية. أتباع المذهب الحنفي في الفقه يقنطون، أي يدعون في الصلاة بهذين الدعائين اللي هما الخلع والحفد، فقد روي أنهما في مصحف أبي بن كعب وفي مصحف ابن عباس وفي مصحف ابن مسعود، فهما إن صح أنهما كلام الله تعالى منسوخ التلاوة. يعني هذان الدعاءان اللي هما الخلع والحفد دول إن صح أنهما كان من القرآن فهما من منسوخ التلاوة وليس من القرآن كما لا يخفى. تاني الإمام العلامة الألوسي بيقول إيه؟ فهما إن صح أنهما كلام الله تعالى منسوخ التلاوة وليس من القرآن كما لا يخفى. وده كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام العلامة بدر الدين الزركشي رحمه الله، دي طبع الدار الحديث صفحة رقم 351. بيقول إيه؟ التنبيه الثاني في ضروب النسخ في القرآن، ضروب يعني أنواع أو أقسام. خلاص كده هيتكلم بقى عن النسخ في القرآن، فبيقول بقى تحتها النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب، اللي هو بقى ما نسخ في تلاوته وبقي حكمه والثاني والثالث إلى آخر هذا الكلام. وفي صفحة رقم 352 بيقول إيه؟ وذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه الناسخ والمنسوخ مما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورة القنوت في الوتر، قال ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبي بن كعب، وأنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرأه إياهما وتسمى سورتي الخلع والحفد. بيقول إيه؟ بيقول أن هذين الدعائين مما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه. أنا عايز أقول نصيحة للمسلمين، عارفين يا مسلمين الدعاء اللي في آخر القرآن اللي هو اسمه دعاء ختم القرآن، أنا بنصحكم تشيل الدعاء ده من آخر المصحف عشان بعد كده ما يجيش واحد من هؤلاء النصارى المتملحدين يقول إن الدعاء ده سورة من سور القرآن الكريم. شايفين المصحف يا جماعة؟ أدي المصحف أمامكم، أدي آخر ثلاث سور في المصحف بعديهم هذا الدعاء، عشان كان في دعاء زي ده مكتوب في آخر مصحف أبي بن كعب خلاص يبقى ده كده قرآن. وهو فين دلوقتي؟ الإمام الألوسي بيقول إن صح أن هذين الدعائين كان من القرآن الكريم فهما من منسوخ التلاوة. وكمان بنسوش بالمرة يا مسلمين تبقوا تشيروا الفهرس ده، لأن أكيد الفهرس ده برضو من القرآن الكريم. هي دي العقول اللي احنا بنرد على أصحابها.